لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. قال: باب كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. هذا الكتاب يعني يتعلق بالكلام عن أحكام هذه المسائل، مسألة القسامة والمحاربين والقصاص والديات. وكل واحدة من هذه المسائل يتفرع عنها ربما بعض المسائل الأخرى، ويتعلق بها أحكام فرعية أيضا تنضاف إليها في أثناء الحديث إن شاء الله تعالى. وبدأ أول ما بدأ قال: باب القسامة. قال: باب القسامة. وهذا الكتاب بننوه اليوم هنستأذنكم نحن هنتناول يعني مختصر صحيح مسلم فقط. لماذا؟ لأننا نريد أن نأخذ وقتا زائدا في يعني درس اليوم، فلأجل ذلك هنرجع درس الواضح إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لأن هذه المسائل تحتاج إلى شيء من التفصيل والتبيين، ولا سيما وأنها قليلة ربما التداول والتناول، ولذلك تخفى يعني أحكام كثير منها على كثير منا، ولذلك نحتاج إلى الوقوف عليها بتأني ويعني هدوء حتى نقف على الأحكام المتعلقة بها. قال: باب القسامة. باب القسامة، وهذه أول مسألة في هذه المسائل التي بوب لها. قال: عن سهل ابن أبي حثمة ورافع ابن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر، قال: فتفرق في النخل، قال: فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، قال: فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، أو قال: ليبدأ الأكبر. قال: فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرأكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم كفار. قال: فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهم. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه. باب القسامة. باب القسامة، ما هي القسامة؟ وفاتنا أن ننوه في الحقيقة إلى أن القسامة ويعني حد المحاربين والقصاص والديات، هذه هي العقوبات. وسيأتي بعدها باب الحدود، هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية، وليست الشريعة الإسلامية هي مجرد العقوبات كما يحاول العلمانيون وأعداء الشريعة أن يروجوا لهذا، على أن شريعة الإسلام ما هي إلا الحدود والعقوبات فقط. والصحيح كما ترون أن هذه العقوبات هي جزء من الشريعة، هي جزء من الشريعة، لا يكاد يشغل من أحكام الشريعة جزء من عشر الشريعة، جزء من العشر يعني يتعلق بأحكام العقوبات والحدود ونحو ذلك. وسائر الشريعة أحكام تتفاوت في هذه الحياة الدنيا، فأحكام الشريعة منها ما يتعلق بالعبادات، منها ما يتعلق بالأشخاص ومعاملاتهم بعضهم ببعض، منها ما يتعلق بالمسلمين وغير المسلمين، منها ما يتعلق بالمال والاقتصاد، منها ما يتعلق بالبيع والشراء، منها ما يتعلق بحياة الناس في الزواج والطلاق والنفقات والحضانة ونحو ذلك. كل هذه الكتب الموجودة في يعني المكتبة الإسلامية لا يجوز أبدا أن تختزل في العقوبات والحدود كما يروج الجهلة ويروج العلمانيون أن الشريعة الإسلامية ليست هي إلا الحدود. ثم والله ولو كانت الشريعة لم تأتي إلا بالحدود فعلى عيننا ورأسنا، لأن هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. ومع ذلك فهذا الكلام غير صحيح، وإنما جعلت هذه العقوبات والحدود إنما جعلت للحفاظ على هذه الشريعة من كل أنحائها. ولذلك هذه العقوبات هذه الحدود لحفظ حياة الناس، وإلا الشريعة جاءت بمصالح عظيمة جدا، مصالح عظيمة جدا، يعني أعظمها طبعا الضروريات، أعظمها الضروريات، وأعظم ذلك ضروريات الخمس، وهي النفس والمال والعرض والدين والعقل. الشريعة جاءت تحافظ على هذه الضروريات في حياة الناس، ولو أن هذه الضروريات لم يحافظ عليها بأحكام اضطربت حياة الناس وفسدت. ولذلك تجد والعياذ بالله الغرب والكفرة يعيشون أسوأ حياة والعياذ بالله، وإن تظاهروا بأنهم يعيشون حياة الإيش السعادة فيما يظنون. لماذا؟ لأن هذا في ظنهم الفاسد، العري والفجور والكفر والعياذ بالله والزندقة، هذا في ظنهم هم الفاسد. أما في الحقيقة عند أي إنسان لا يزال عنده فطرة يعني أو الفطرة التي خلقه الله عليها فهو ينكر ما يعيشون عليه والعياذ بالله. فهم كما قال الله تعالى والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولأنهم والعياذ بالله يعيشون في هذه الحياة الدنيا لهذين الأمرين، الكفار يعيشون في الدنيا لهذين الأمرين، ولذلك تجد الحياة عندهم كلها تدور لخدمة هذين الأمرين، وهما شهوة البطن وشهوة الفرج والعياذ بالله. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، هذه حياتهم والعياذ بالله، ليس لهم هم ولا شغل إلا العمل على خدمة هذين يعني البطن والفرج، البطن والفرج. فلذلك لابد من التنبه لي يعني هذه المسألة، وهي أن أحكام شريعة الإسلام كلها تدور على خدمة جوانب الحياة كلها وليس الفرج والبطن فحسب. نعم. أما القسامة فهو كما بوب في أول يعني الأبواب، قال باب القسامة. ما هي القسامة؟ نذكر أولا جملة معنى الحديث أو جملة ما جاء في الحديث ثم نتكلم عن ذلك. فكما في الحديث قال عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر، انطلق قبل خيبر، محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل رضي الله عن الجميع. وكان عبد الله بن سهل هذا تحديدا كان شاب صغير، كان شاب صغير، انطلق قبل خيبر، دخلوا خيبر، وهذا بعد فتح خيبر، هذا بعد فتح خيبر، ومعلوم أن المسلمين كانت لهم في خيبر أرض وكان اليهود يقومون على الزراعة فيها فقط. انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل، تفرق في النخل، وكأن الرجلان الصحابيان رضوان الله عليهما كل واحد دخل في جهة من النخل ينظر في أمر من أمور النخل الذي هو تابع له أو نحو ذلك. فتفرق في النخل، قال فقتل عبد الله بن سهل اللي هو الشاب الصغير، قتل. قال فاتهموا اليهود، يعني وجد عبد الله بن سهل بين النخل مقتولا لا يعرف من الذي قتله. فاتهموا اليهود يعني أولياء عبد الله بن سعد بن سهل، اتهموا اليهود. لماذا؟ لأنه مات فين أو قتل فين؟ في الأرض اللي هم شغالين جواه خيبر. قال فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة وحويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أخوه عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة واثنين ولاد عمه. قال فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، وهو أصغر منهم. من الذي بدأ يتكلم في الموضوع؟ أخوه، وهو ولي الدم، هو الصحيح أنه هو ولي الدم، فبدأ يتكلم هو في الموضوع وهو أصغر منهم، أصغر من محيصة وحويصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، يعني أو قال ليبدأ الأكبر، أو كبر الكبر، أو ليبدأ الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن المتكلم وهو عبد الرحمن بن سهل شاب صغير أيضا، ومحيصة وحويصة أكبر منه في السن، فقال كبر. وهذا أخذ منه العلماء أن من أداب المجلس أن لا يبدأ الكلام الصغير في حضور الإيش؟ في حضور الكبير، في حضور الكبير. ثم كذلك إذا كان هناك أمر من الأمور يهم جماعة من الناس فعليهم أن يقدموا كذلك الكبير في الأمر، ثم إن شاءوا أن يفصلوا الصغار ما شاءوا يفعلوا، لكن ليبدأ الكلام دائما الإيش؟ الكبير، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا أدب من آداب الإسلام، وفيه توقير الكبير، فيه توقير الكبير. قال فتكلم في أمر صاحبهما. هنا قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كبر كبر وهناك وهو صاحب الإيش؟ الدم. فالعلماء يجيبون على ذلك، يقولون هذا قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الأمر. ما كان يعرف دول ثلاث أشخاص جايين بيقولوا احنا جايين نكلمك في موضوع، فقال لهم اتفضلوا تكلموا، فبدأ الكلام من؟ أصغرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر. لكن لما بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو صاحب الدم، خلاص يبقى هو اللي يتكلم أول واحد في الطلب بالإيش؟ بالدم. قال فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحلف 50 واحد منكم على رجل منهم فيدفع برمته، ان 50 منكم يحلفوا ان فلان هذا قتل اخانا او ابن عمنا، وعند ذلك يساق هذا الإنسان إليكم وتقتلوه عمدا، وتقتلوه قودا، أسف، وتقتلونه قودا. فقوله برمته، الرمة اللي هي الحبل الذي يقاد به الدابة، وكذلك يقاد به القاتل عند الإيش؟ عند القصاص، عند القصاص. القاتل العمد، احنا النهاردة هناخد الدرس كله في صحيح مسلم، فإن شاء الله يعني الساعة ونص على الأقل يعني كلها تكون لصحيح مسلم. فالقاتل العمد، القاتل العمد حكمه شرعا أن يقاد منه أو أن يقاد إلى الأهل القتيل، فيؤخذ بحبل ويقاد إلى أهل القتيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمد قود، قود يعني يقاد بحبل كما تقاد الدابة إلى أهل القتيل، فيقتلونه قتيلهم. طبعا هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله معنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف إن إحنا أمر لم نشهده، يعني إحنا ما نعرف من الذي قتله وما شهدنا ذلك، كيف نحلف؟ نعم. قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. يعني ماذا؟ إذا كنتم أنتم لا تريدون القسم، من يقسم؟ المتهم. من المتهم هنا؟ يهود. فقال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. يبقى خلاص في الحالة دي يهود يحلفوا 50 واحد منهم ان هم ما قتلوا، وهنا ينتهي الامر ولا يكون لكم على اليهود حجة في ذلك. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. قوم كفار يعني ماذا؟ طب دول لو يعني قلت لهم احلفوا هيعملوا ايه؟ سيحلفون كذبا، يعني التعبير حتى العام عندنا في بلادنا يقولون الحرامي لما يقولوا له احلف يقول جاءك الفرج، لانه كذاب والعياذ بالله. فالكافر والعياذ بالله اكذب، فهم يقولون: يا رسول الله، قوم كفار، فكيف ان احنا دول هنقبل منهم يمين بتاعهم؟ واستدل العلماء من هذا الحديث على ان قسم الكافر يقبل. قسم الكافر يقبل، لو الكافر أقسم خلاص يقبل قسم. نعم. قال فقالوا: قوم كفار. قال فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. فواداه يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع هو صلى الله عليه وسلم ديته، أو تحمل هو صلى الله عليه وسلم ديته، يعني من بيت مال المسلمين تحمل هو ديته من قبله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ديته ابتداء، هذا حكم شرعي، حكم شرعي سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك لأمرين: الأمر الأول لأجل أن يرفع عنهم ما هم فيه من الحزن، ولا سيما أنهم محزونون مكسورون لموت ابنهم، شاب، كان شاب صغير، والآن هم لا يقدرون على الحلف ولا هم يريدون اليهود يحلفوا، وهم مكسورون في ذات الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يرفع عنهم هذا الحزن ونحو ذلك بهذا الأمر. ثم كذلك في حكم شرعي، وهو ماذا؟ أن القسامة قد يؤول أمر دية المقتول فيها إلى بيت المال، بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك ما هي القسامة؟ ظهر لنا من خلال الكلام عن الحديث يعني ربما معنى القسامة. فالقسامة هنا المقصود بها القسم والأيمان، وإن كانت تستعمل في اللغة العربية أحيانا بغير هذا المعنى، يعني القسامة أحيانا تستعمل في التعبير عن الوسامة والجمال ونحو ذلك، لكن هنا المقصود بها القسم، فهي مشتقة من يعني قسم، يقسم قسما، أي قسما. فالقسامة مأخوذة من يعني القسم. وأيضا القسامة لها صورة، القسامة لها صورة، وهي أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، دي صورة القسام، أو الصورة اللي بتتوجد فيها القسامة، يعني متى توجد القسامة؟ أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، يتوجد قتيل مرمي في أي مكان ومحدش يعرف مين اللي قتله، أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم، بشرط أن يكون عليهم لوث ظاهر، علامة ظاهرة، يعني أن يكون عليهم لوث ظاهر، علامة ظاهرة. يعني مثلا واحد مقتول في خيبر، هل يصح ان يدعوا مثلا يعني على حد في المدينة؟ ده في خيبر. ولذلك العلامة اللي من اجلها اهل عبد الله بن سهل قالوا ان يهود هم الذين قتلوا ماذا؟ موجود في ارضهم. إذن القسامة وجود قتيل مش لا يعرف من الذي قتله، ولكن يظن في بعض الناس أنهم هم الذين قتلوا أو واحد منهم هو الذي قتله لوجود علامة معينة أو قرينة تدل أو تشير إلى تشير إلى أنه قد يكون من إيش، من هؤلاء، كما كان في حادثة عبد الله ابن سهل. أما كيفية القسامة، كيفية القسامة، كيف تكون القسامة؟ ده حكم شرعي ربما كتير منا ربما أول مرة يسمع به. يعني أنا أذكر قريبا كان في مشكلة في منطقة هنا قريبة منا، والمشايخ ربنا يحفظهم تدخلوا فيها فقالوا بالقسامة، فالناس بقت متعجبة إيه القسامة دي، وبقى الناس مستغربين كأنهم بيشوفوا أول مرة حاجة يعني بيشوفوها في الدنيا أصلا، يجيبوا 50 ويحلفوا نحو ذلك. هذا حكم شرعي موجود في الإسلام، وكيفية ذلك أن يختار ولي المقتول، أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوا، القتيل بتاعهم موجود في مكان ما، فواحد من أولياء المقتول أو ولي المقتول الأول يعني خصوصا يقول نرى أن هؤلاء هم الذين قتلوا أو أن رجلا منهم هو الذي قتله، فيقوم 50 منهم يوم يعملوا إيه، يحلفوا أن هم ما قتلوه ولا علموا بقتله ولا يعلمون له قاتلا، فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا يعني المقتول اللي وجد في مكان لا يعرف قاتله وولي المقتول قال أنا أظن إن هم دول اللي قتلوا أو واحد منهم، فالقاضي الشرعي أو الحاكم يجيب الناس دول لهم 50 واحد منكم يحلفوا كل واحد يمين على أنهم ما قتلوا ولا يعرفون قاتلهم. طب هم رفضوا يحلفوا 50، ماذا يكون بعد ذلك؟ وإن أبوا وجبت عليهم الدية، لو مش عايزين يحلفوا يدفعوا الإيش، يدفعوا الدية، وجبت عليهم الدية. وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال، وإن التبس الأمر يعني مثلا الصورة التي معنا في الحديث إن أهل عبد الله بن سهل رضي الله عنه ما حلفوش، قالوا لا، ما أبوا إنهم يحلفوا، وفي ذات الوقت لم يقبلوا قسم المتهمين، فعند ذلك يتحملها بيت مال المسلمين، يتحمل ذلك بيت مال المسلمين. يبقى عندنا الصورة هنا، مقتول لا يعرف قاتله، وأهل المقتول يتهمون جهة معينة لقرينة في الأمر، يبقى في هذه الحال أهل القتيل يحلفوا 50 منهم إن هم اللي قتلوه، فعند ذلك يستحقون الدية على القوم الآخرين، أو يحلف الآخرون المتهمون إن هم ما قتلوه. طيب لو دول حلفوا ودول حلفوا، يبقى في هذه الحال ده لبس ولا مش لبس، يبقى بيت المال هو اللي يدفع الدية عند ذلك. ده مجمل الكلام في القسامة، والقسامة حكم كان موجودا في الجاهلية، حكم كان موجودا في الجاهلية، كان في الجاهلية كان فيه القسام، ولما جاء الإسلام أقرها، ولما جاء الإسلام أقرها لما فيها من حفظ ماذا، من حفظ الدماء أو حفظ حقوق الدماء، حفظ حقوق الدماء، واحد مات ما يروحش هدر، في كل الأحوال هيكون له إيش، له قيمة، يا إما المظنون إن هم اللي قتلوه هيدفعوا الدية بتاعته، يا إما بيت مال المسلمين هو اللي هيدفع ليه الدية بتاعته، وفي هذه الحال لا يضيع يعني ثمن دم هذا الإنسان، وأهل هذا المقتول يعني يخف عليهم الأمر وشدة الإيش الأمر، يبقى مات وفي ذات الوقت مقتول ولا يعرفون من الذي قتله، فيخفف عنهم بهذا الأمر. حكم القسامة، حكم القسامة، القسامة اختلف فيها أيضا علماء الإسلام، اختلف فيها علماء الإسلام. جمهور علماء الإسلام على العمل بالقسامة، العمل بالقسامة، وأنها واجبة في مثل هذه الحال، وأنها واجبة في مثل هذه الحال. وخالف بعض أهل العلم وقالوا لا تشرع، وإن كان هؤلاء طائفة في الحقيقة قليلة لكنهم من أهل العلم المعتبرين، يعني سالم بن عبد الله رضي الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، وأبو قلابة اللي هو كان العالم الموجود في زمن عمر بن عبد العزيز وهو الذي جعله يتبنى هذا الرأي، فقالوا لا، القسامة هذه لا يعمل بها. لماذا؟ قالوا لأنها مخالفة لأصول الشرع أصلا، مخالفة لأصول الشرع أصلا. كيف ذلك؟ قالوا الشرع نهانا عن أن نقسم بالله على شيء لم نعلمه. ثم لو أن إنسانا وأن 50 رجلا أقسموا على رجل آخر فعند ذلك يستحقون به الدية، وربما يكون هو مظلوم ونحو ذلك، فهذا من باب رد الحكم بالقسام. لكن في الحقيقة الصحيح أن العمل بالقسامة واجب في مثل هذه الأحوال، وقد ثبت الدليل به، وهذا الحديث وغيره من الأحاديث كلها جاءت في حكم القسامة بأسانيد صحيحة، فلذلك عند ذلك لا يقال أبدا برد هذه الأحاديث أبدا. ولا بد من أن هذه الشبه التي عرضت للمانعين لا بد من أن يكون لها جواب، أن يكون لها جواب. ولذلك أجاب جمهور العلماء على هذه الشبه بما يلي، بما يلي: 1، ثبوت الحديث، ثبوت الحديث، حديث القسامة اللي هي الحديثة بتاعت القسامة دي ثابت في كتب السنن، ثابت في كتب السنن وأسانيده صحيحة، فلا مجال لماذا؟ للرد، فلا مجال للرد. أي نعم. 2، قالوا أن الشهادة هنا في القسامة بالنفي وليست بالإثبات، وانتبه لهذه العبارة، قالوا أن القسامة هنا للنفي وليست للإثبات. يعني إيه المعنى ده بقى؟ إنه اللي إحنا فعلا يخالف أصول الشرع القسم اللي هو إيه؟ للإثبات. هتثبت شيء أنت لم تره، إنما هذا للنفي. هذا للنفي يعني ماذا؟ انه اهل القتيل لو حلفوا يروحوا ايه اللي بيحصل؟ خلاص كده تستحقوا الدية. الفريق الاخر اللي هو ضدهم المتهمين هيعملوا ايه؟ هيقسموا هم كمان، يقسموا قسم ايه بقى؟ نفي، قسم نفي. واهل المقتول حتى لو حلفوا بيحلفوا على انهم ماذا؟ يرون ان هؤلاء للقرينة الفلانية نرى ان فيهم رجلا قتله. ولذلك دايما الحاكم او القاضي لما بيجي يعمل القسامة غالبا هيبدأ على طول بمين؟ لا، هيبدأ بالمتهمين على طول، اللي هو النفي، هيبدأ بالمتهمين على طول. ليه؟ ما هم دول اصلا جايين يدعوا، اللي هم مين؟ اولياء القتيل، هم جايين اصلا يدعوا. خلاص البينة على من ادعى واليمين على من انكر. خلاص، والشرع ما لم يخالف في، والقسامة لم تخالف الشرع في ذلك. هؤلاء أهل المقتول جاءوا يقولون هم قتلوا ولينا، فلما لم يكن عندهم بينة انتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى المدعى عليهم. يعملوا إيه بقى في الحالة دي؟ يقسموا 50 يمينا، يقسمون 50 يمينا. ما هو ده نوع من إيه؟ إن البينة، يعني انتم هل عندكم بينة انك ان تحلفوا على رجل منهم؟ لو 2 منهم قالوا ان فلان قتله خلاص ينتهي الامر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب المبالغة في اثبات الامر قال لهم تقسمون على ان رجلا منهم فعل ذلك. فلذلك القسامة ثابتة، نعم، ثم انه هنا الشهادة على النفي وليست على الايش؟ الاثبات، لانهم ينفون عن انفسهم هذا الامر. نعم. طيب، ممكن يستحق الدية على المظنون بهم في حال، وهي اذا امتنع المتهمون عن الايش؟ عن القسامة. يعني اتقال لهم احلفوا بالله ان انتم ما قتلتوش فلان الخمسين، قالوا لا احنا ما نحلفش. وده وارد، وارد يعني ايه؟ وارد ان ممكن يحصل ايه، ان ممكن انت مثلا في عيلتك انت فجأة لقيتهم بيقولك تعالى يا فلان ايه في قسامة، احنا دلوقتي في الناس الفلانيين متهمين عيلتنا بان احنا قتلنا واحد من عنده للقرينة مثلا الفلانية، تعالى احلف ان احنا ما قتلنا، ان احنا ما قتلنا. كثير من الناس هيعمل ايه ساعتها؟ بيمتنع، بيمتنع. وقد حصل، حصل في زمن يعني الجاهلية قبل الإسلام، انه لما كانت القسامة حصل حاجة شبه كده، ان واحد من الناس تورع انه يحلف من الخمسين، وجي لأبو طالب، والقسامة كانت لأبي طالب في حق ولي الله، فجي لأبو طالب وقال له انا مش عايز احلف، مش هي مئة من الإبل؟ قال له مئة من الإبل. قال له خلاص هم خمسين رجل وانا واحد منهم، علي كام في الإبل؟ علي اتنين، انا اعطيك اتنين من الإبل ومش عايز احلف. فقابلها. ففي كثير من الناس ممكن يعمل ايه؟ هيتورع عن انه يحلف. وفي هذه الحال لو امتنعوا من اليمين يبقى في الحالة دي هيبقى عليهم الايه؟ عليهم الدية، عليهم الدية. مما ايضا رد به الجمهور على شبهة المانعين ان الشهادة بالاثبات في حق المدعي لا تكون الا مع لوث ظاهر بشبهة القتل. أن الشهادة بالإثبات في حق المدعي اللي هم أولياء المقتول، يعني إن هم بيقولوا هؤلاء قتلوا ولينا، هو ده المقصود. يعني أن الشهادة بالإثبات في حق المدعي لا تكون إلا مع لوث ظاهر، اللي هو احنا قلنا كلمة لوث يعني ماذا؟ علامة، مع لوث ظاهر بشبهة القتل. يعني مش اي حد هيجي يحلف على اي حد ويقول ده قتل ولينا، لا، ده امتى بيحلف وامتى بيجي يدعي؟ والقاضي والحاكم الشرعي متى يقبل هذا الادعاء؟ اما يكون فيش قرينة لوث ظاهر، في علامة، الراجل ده مقتول في خيبر، لكن لو هو مثلا مقتول في المدينة ينفع يجي يقولوا له احنا نرى ان اهل خيبر اللي قتلوه؟ لا، بعيدة خالص. ولذلك هنا في قرينة ممكن تقول ان هؤلاء فعلوا، نعم، وذلك هذه شبهة فيهم انهم هم الذين قتلوا، وعليه فلأولياء المقتول ان يدعوا عليهم ذلك، ان يدعوا عليهم وان يطلبوا منهم اليمين انهم ما قتلوا، وانه ولا بد ان يكون هناك واحد منهم كذاب في حالة ما اذا كان هم الذين قتلوا، اللي هو الايه؟ القاتل، او على الاقل مجموعة اللي هم عارفين الأمر، أو كلهم، ما الذي يمنع؟ نعم. أيضا مما يرد عليه أو رد به الجمهور على المنع أن المستحق بها الدية وليس القصاص، يعني المستحق بالقسامة الدية وليست القصاص، ده على قول، على القول الراجح في من قال بالقسامة. المسألة دي نقف عندها بالراحة عشان ما تلخبطش معاكم. الجمهور قالوا بالقسامة، وهم نفسهم الجمهور في داخلهم اختلفوا على قولهم في مسألة القسامة نفسها، لما يحلفوا ياخدوا بيها حق القصاص ولا الدية؟ القصاص ولا الدية؟ يعني في الحادثة اللي معانا دي اللي فيها قتل فيها الشاب اللي هو عبد الله بن سهل، لو كانوا مثلا اليهود حلفوا، اسف، ابوا ان يحلفوا، جابهم نفس الله مثلا ومرضوش يحلفوا، في الحالة دي هيستحق عليهم ايه؟ دية ولا قصاص؟ ففي بعض العلماء من الجمهور نفسهم قالوا يستحق عليهم القصاص في رجل معين منهم لو عينه من؟ اهل القتيل. قالوا لو اهل القتيل قالوا احنا بنتهم فلان تحديدا منهم ان هو اللي قتل، فهنا بعض العلماء قالوا القصاص يؤخذ هذا، لو هم رفضوا يحلفوا يبقى يؤخذ هذا يقتل بالايه؟ بالقصاص. والحقيقة ان هذا القول يعني فيه نظر شديد جدا، والصحيح ان الذي يستحق بالقسامة هو ماذا؟ الدية. الدية لماذا؟ لانه القصاص لابد ان يكون بايه؟ ببينة، وهؤلاء ليس عندهم بينة، انما عندهم ماذا؟ شبهة قرينة، شبهة أو قرينة، لكن ما فيش بينة. ولذلك الذي يستحق هنا الدية وليس الإيش، وليست القصاص، وليست القصاص. والتانيين رفضوا ياخدوا دية. أيوة، ما هنا بقى جزاك الله خيرا، هنا العلماء اللي هم قالوا بالقصاص قالوا بقى التعبير ده، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، لا اللي العبارة القبلية، يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا لفظ رمته ده يدل على الايه، على القصاص، على القود، على القصاص. لكن أجاب العلماء الذين قالوا بالدية، وده الأصح، أن هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به أنه يؤخذ منهم الحق كما يؤخذ من الذي قتله، ويعني عرف من هو واقتص منه، تعبير لمجرد كناية عن شدة الأمر في هذه المسألة، وليس هو المقصود به أن يقاد قصاصا. وإلا كيف يقاد قصاصا إنسان وليس هناك بينة؟ وهؤلاء سيحلفون خمسين يمين، نعم، لكن ما عندهم بينة. ولذلك الذي يستحق هنا ماذا؟ الدية. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر ماذا فعل؟ تحمل هو الدية. وفي روايات أخرى غير هذه الرواية، وقال تستحقون بها الدية، لو هم أبوا أنهم يحلفوا يعني، قال تستحقون بها الدية أو تأخذون بها الدية أو كلمة نحوها. ولذلك الأصح أن أهل المقتول يأخذون ماذا؟ الدية وليس القصاص. يبقى إذن هذه المسألة، مسألة القسامة، هذا جملة ما جاء فيها، جملة ما جاء فيها، وهي وجود مقتول لا يعرف من قتله، ولكن هناك شبهة في بعض الناس أنهم هم ربما الذين قتلوه، فيأتي أولياء المقتول فيتهمونهم بذلك. فعند ذلك يحلف أولياء المقتول خمسون منهم إن شاءوا، أو يحلف المتهمون خمسين يمينا. فإن أبوا المتهمون اللي هم المدعى عليهم أبوا في ذلك، فعند ذلك ماذا؟ يؤدون الدية، يؤدون الدية. أما إن حلفوا فيبرؤون من الدية عند ذلك، وتؤدى الدية من بيت مال المسلمين عند ذلك. هذا مجمل يعني ما جاء في مسألة القسامة. قال في بقية الحديث، قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركدتني ناقة من تلك الإبل ركدة برجليها. هو بيحكي يعني سهل، ومن باب يعني انه بيقول لهم يعني اطراف حول الموضوع، بيقول لهم ان هم اخذوا الإبل هذه، حتى انني في يوم فاكر ان الإبل دي مرة وانا داخل، الإبل اللي هي بتاعت ايه، الدية التي اعطاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانا داخل فاحدى الإبل يعني ركدتني برجلها. نعم. ثم قال باب حكم المحاربين والمرتدين. باب حكم المحاربين والمرتدين، وهذه أيضا مسألة أخرى من مسائل العقوبات في التشريع الإسلامي، عقوبة المحاربين. وتسمى الحراب، وتسمى عقوبة المحاربين، وكذلك يسمى حد الحرابة، يسمى حد الحرابة. وإن كان احنا هيأتي معنا بعد صفحتين كده الحدود، كتاب الحدود هيأتي معنا. كثير من العلماء يقولون أن الحرابة من الحدود، الحرابة من الحدود، والقصاص في باب خاص ليس من الحدود، يعني القصاص ليس من باب الحدود، إنما الحدود هي التي جاء فيها إيه؟ نصوص معينة على أحوال معينة. أما القصاص فيتفاوت فيه الإيه؟ الأحكام، مسائل عفو، مسائل كذا ونحو ذلك. ولذلك إحنا من باب الفائدة، من باب يعني الفائدة، ممكن نذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك، لكن خليها لما نيجي في الباب الثالث أحسن، في الكلام على القصاص والقتل. قال بعد باب حكم المحاربين والمرتدين. من هم المحاربون؟ المحاربون هنا المقصودون هم كله سواء كان جماعة أو فرد، من خرج على المسلمين يشهر السلاح ويعترض طريقهم فيأخذ أموالهم أو يعتدي على حرماتهم وأعراضهم ويخوفهم بسلاحه وقوته وشوكته، هذا هو المعنى الإجمالي لوصف المحارب أو المحاربين أو أهل الحرابة. وهذه التوصيفات جاءت بسبب نزول قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية نزلت بعد حادثة، وهذه الحادثة هي التي معنا في هذا الحديث. قال: باب حكم المحاربين والمرتدين. قال: عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: فاجتووها يعني أصابهم جو المدينة، أصابهم جو المدينة بالأمراض. وكانت المدينة في أول يعني الهجرة كان فيها حمى وخم يصيب الإنسان لما يدخل المدينة، الغير يعني الذي ليس من أهلها إذا دخل المدينة فإنه تصيبه حمى المدينة ووخم المدينة. فدعا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف الله عنها ذلك، فصرف الله عنها ذلك. سبحان الله وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة من أحب البلاد في العالم للمسلمين، أي حد يروح المدينة، حتى أن بعض المسلمين يفضل المدينة على مكة، وهذا غير صحيح طبعا، لكن لأن المدينة فيها سكون وفيها يعني بركة عظيمة جدا. قال: فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. هؤلاء أسلموا وأظهروا الإسلام، لكن كانوا فيهم نفاق وإجرام والعياذ بالله. فلما أصابهم المرض وكأنهم والعياذ بالله قالوا: إيه الدين اللي بيجي الواحد فيه ده يصيب الأمراض ونحو ذلك. فلما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلاج أن يخرجوا إلى إبل الصدق، والظاهر أن إبل الصدق كانت في أطراف المدينة، حظيرة الإبل في أطراف المدينة. فلما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإبل هناك ويشربوا من أبوالها وألبانها وأن يمكثوا هناك مثلا أياما ونحو ذلك، فلما فعلوا ذلك قال: ففعلوا فصحوا، يعني شوفوا من ما هم فيه من المرض، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزود اللي هو المجموعة من الإبل، فساقوا الزود وقتلوا الراعي وسملوا عين الراعي، خرقوا عين الراعي وقتلوه وأخذوا الإبل وفروا بها. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، قال: فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. قال: وعن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. الرعاء يعني جمع راعي، يعني رعاة الغنم أو الإبل يعني. فهذه الحادثة نزل بعدها قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية. وهذا يسمى بحد الحرابة. والعلماء تكلموا في توصيف الحرابة، وعليه كذلك حصل خلاف بين العلماء في جزئية متعلقة بتوصيفها. فمن العلماء من قال أنها لا تكون إلا في الصحراء والمكان المنقطع عن الناس، الحرابة. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، أو الأكثر على خلاف ذلك. الأكثر على أن الحرابة تكون في الصحراء وفي الأمصار، في الصحراء وفي الأمصار، الأمصار يعني المدن. أما الذين قالوا في الصحراء والأماكن البعيدة عن العمران فقالوا ذلك باعتبار الصورة التي نزلت بسببها الآية، وهي حادثة الإيش؟ العرانيين، وأن حظيرة الصدقة كانت في أطراف المدينة بعيدة عن العمران. وأما جمهور أو أكثر العلماء قالوا لا، بل هو يعم الصحراء والأمصار ويعم كل مكان. أخذوا ذلك باعتبار باعتبار الفعل، يعني إذا كان الفعل واحدا فلا فرق هناك في المكان، فلا فرق في المكان، وده الأقرب. فإنهم إذا خرجوا على الناس فخوفوهم بالسلاح وأخذوا أموالهم أو اعتدوا على أعراضهم أو على أنفسهم بالقتل ونحو ذلك، سواء كان في الصحراء أو في مصر، فهؤلاء يفسدون في الأرض. ولذلك هؤلاء يشملهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأن من يفعل ذلك يحارب الدين ويحارب الله ورسوله. باعتبار لو أنك تأملت وجدت كما أشرنا في أول الحديث أن الشريعة جاءت للحفاظ على مصالح العباد، وأعظم مصالح العباد الضروريات، وأن هذه الضروريات خمس، وهي النفس والمال والعرض والعقل والدين. المحارب في الحقيقة يعتدي على كل هؤلاء، يعني شارب الخمر يعتدي على العقل، الزاني يعتدي على العرض، السارق يعتدي على المال، الذي يفتن الناس في دينهم يعتدي على الدين. المحارب يعتدي على الكل في الحقيقة بدرجة أو بأخرى، فإنه إذا أخذ المال اعتدى على المال، وإذا اعتدى على الأعراض فإنه يعتدي على الأعراض، النفوس يعتدي على النفوس، العقول يعتدي على العقول بالتخويف والترهيب والترويع الشديد جدا، الدين يعتدي على الدين، لأنه إذا فعل ذلك نشر في الخلق الإيش؟ الفساد والفتنة والعياذ بالله. ولذلك كانت أشد عقوبة في الدين هي عقوبة من؟ المحاربين. حتى أن أنس رضي الله عنه يعني يذكر حديثا وهو يرويه لأصحابه وهو يتكلم، حديث العرانيين هذا، يقول ما ندمت أشد من ندمي يوم سألني الحجاج وقال أي عقوبة في كتاب الله أشد؟ قال فقلت الحرابة. قال فجعل الحجاج يقتل بها الناس. الحجاج كل حد عنده يسميه ايه؟ مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، ويوم يقتله على طول. فأنس كان يقول ما ندمت على يعني سؤال أنا أجبت، يعني ندمي على هذا الجواب الذي أجبت به الحجاج الذي أخذها على يعني تأويله الفاسد. فالحرابة يعني كما سبق على التوصيف بقى الراجح، هي كل من خرج على الناس من المسلمين، يعني خرج على المسلمين يخوفهم ويأخذ أموالهم ويعتدي على أعراضهم وعلى أنفسهم، فهذا محارب، وأن هذا يستحق عقوبة المحاربين وعليه. فيدخل في ذلك كل من أشاع الفوضى وإهدار أموال المسلمين ونفوسهم وأعراضهم في مثل ذلك، يدخل في ذلك اللي يروح يخوف المسلمين ويرعبهم ويعتدي على أعراضهم ويعتدي على حرمتهم ويشيع فيهم الفتنة والفساد والفوضى، يدخل في ذلك، يدخل في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وإلا مثلا يعني هذا الفاجر الشيعي الذي يعني قتلته المملكة العربية السعودية مؤخرا، هذا كان يحرض الشيعة على حرق السعودية، يعني كان يحرضهم على اخرجوا في الشوارع واحرقوا وولعوا في الدنيا كلها، هذا يستحق أن يقتل حد ليش؟ حرابة ونحو ذلك. وعليه فكل من يعتدي على حرمات المسلمين فهو محارب. العصابات بقى اللي بتجهم يهاجم الناس في البيوت، العصابات اللي بتقف على الطريق، انتوا فاكرين ايام الثورة يقفوا على الطريق والعربيات المعدية وقفوا ياخدوا العربيات من الناس، أو لحد الآن بعضهم لغاية الآن. هؤلاء يعاقبون بماذا؟ يعاقبون بالقانون الوضعي. يوم يخش السجن ياخد له 3 سنين علف ويطلع، 5 سنين علف ويطلع، يطلع راجل معاه نشان إجرام درجة أولى ويبقى متطور في الإجرام والعياذ بالله. إنما في حكم الله تعالى هذا حد ماذا؟ القتل، وليس أي قتل، وليس أي قتل. ولذلك العلماء تكلموا في هذه الآية المتعلقة بالحديث، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فاختلف العلماء على فريقين، فريق قال أن أو هنا للتنويع، وفريق قال أن أو هنا للتخيير. فالفريق اللي قال للتخيير يعني معناه ماذا؟ أن الحاكم مخير يفعل ما يشاء من أي نوع من أنواع الإيه؟ العقوبات الموجودة في الآية، يقتله، يصلبه، ينفيه، نحو كما يشاء، أي عقوبة، يقطع يده، يقطع رجله من خلاف، أي عقوبة. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم. مخير يفعل به ما يشاء، ولكن في الحقيقة ده مرجوح، هذا القول مرجوح. والأرجح بل هو الأقرب للصواب هو القول بالتنويع، بالتنويع ابتداء لأن الله عز وجل لما ذكرها ذكرها عقوبات مختلفة، فهذا ابتداء يشير إلى أن الأحوال تختلف وعليه تختلف الإيش؟ العقوبات. ولذلك العلماء الذين قالوا بالتنويع قسموها تقسيم عظيمة جدا، وأبرزهم طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقالوا أنها على التنويع، فإن قتل يقتل، وإن قتل وأخذ المال يقتل وتقطع يده ورجله من خلاف ويصلب. ما يقتل صلبا دي قتل، يقتل صلبا، لو قتل يتصلب ويتقتل هو مصلوب، ولو قتل وأخذ المال يقتل صلبا وتقطع يده ورجله من خلاف. وإن أخذ المال فقط قالوا يقطع، لو أخذ المال فقط طلع على الناس راح واخد أموالهم تقطع رجله وإيده من خلاف. ده هيفكر حد يسرق لو حد شاف واحد زي ده، يعني لو جاب في ميدان عام، مش دي مش سرقة، دي حرابة، دي حرابة مش سرقة. لو حصل مثلا واحد من اللي بيطلعوا على العربيات في الطرق ويقفوه وقف يروح واخد اللي معاه، واتجاب بعد كده في ميدان عام واتقطع الايد اليمين مع الرجل الشمال، ده خلاص ده ما يقدرش يسرق تاني، ده ولا يعتدي على الناس تاني خلاص. لما الناس هتشوف كده بقى ويشوفهم في الفضائيات اياها بتاعتهم، في حد هيجرؤ يطلع يقطع طريق الناس؟ لكن لما بيطلع العلمانيين ده من والعياذ بالله من يعني الكره والبغض لشريعة الله والعياذ بالله. وصل به بعضهم، انا اذكر ايام الثورة المباركة، يعني انا في الحقيقة ما اقصد المباركة يعني المباركة حقيقة، انا اقولها تهكما في الحقيقة عشان ما حدش بس ياخدها علي. ايام الثورة ما بدأت، فكان في واحد من العلمانيين الليبراليين خصوصا ماشي مع بنت بالليل في الفجر، وبعدين طلعوا عليه جماعة اياهم دول، راحوا واخدين منه العربية وسابوا له البنت اللي ماشيه معاه، وخدوا منه العربيه، او خدوا البنت تقريبا وبعدين سابوها بعد كده في حته تانية تقريبا، خدوا البنت منته وخدوا العربيه وبعدين بعد كده سابوها في حته تانية. هو طالع تاني يوم في الاعلام لما عرف ان الجيش قبض عليهم، وان ضباط الجيش جابوهم في الصور بيضربوهم بالالام يعني، فزعلان قوي بيقول لا لا لا لا، انا ما لا ارى ان انتوا تعملوا معاهم كده ونحو ذلك. هو صعبان عليه انه يتعاقبه. ليه؟ لانه اياميها كان الدكتور يونس مخيون تاني يوم كان طلب انه يتعمل حد الحرابة، قال بيها يا جماعة ما تطبقوا حد الحرابة. فوالعياذ بالله انظر الى يعني الحال، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالغرض أن المحاربين هؤلاء يعاقبون بمثل هذه العقوبة لعظيم جرمهم، لعظيم جرمهم. أي نعم. نعم. النفي طبعا في زمننا هيبقى السجن، في زمننا نحن هيبقى السجن. ممكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النفي على ظاهره، لأنه النفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد عايش طول عمره في مكة يقوم يوم فمثلا يبعدوه مثلا يودوه في جنوب الجزيرة العربية يقول له يعيش هناك بعيد عن اللي. ده شيء عقوبة كبيرة جدا. إنما إحنا دلوقتي تنفيه توديه فين بقى؟ ده لو اجتهد بعض أهل العلم المعاصرين في ذلك، لكن السجن هو في الحقيقة هو الموافق لمسألة النفي في الوقت الحالي، يعني بحيث انه يبعد عن اهله ويكون في نوع من الايه الحبس في حريته يعني. نعم. الامام النووي رحمة الله عليه علق على هذا الحديث، قال هذا الحديث اصل في عقوبة المحاربين، هذا الحديث اصل في عقوبة المحاربين. عند يعني تقصد عند فعل العقوبة بهم ما الذي يفعل أولا؟ ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة. وإن كان القطع هيكون عادة هو الأول لأجل أن تكون النكاية، يعني هو يسأل على ماذا؟ الذي قتل وأخذ المال. فالعلماء الذين قالوا بالتنويع قالوا بماذا؟ أنه يقتل ويقطع، يعني يقتل صلبا ويقطع. طيب القطع أولا ولا القتل أولا؟ ده بلا شك القطع هيكون أولا، لأن القطع فيه نوع من الإيه؟ النكاية، ثم بعد القطع يتم قتله. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسابهم أحياء، ما قتلهمش النبي صلى الله عليه وسلم، سابهم أحياء يعذبون وقد سمل أعينهم بالمسامير المحماة وتركهم في الحرة ينزفون ويستسقون ولا يسقون. وده يناسب الجريمة، ده يناسب ليش الجريمة. في رواية غير الرواية دي فيها انهم قتلوا الرعاة، مش قتلوا كمان واحد، الرعاة. فهذا على قدر جريمتهم. ولذلك اللي تاخده رحمة ويكون عنده فطرة سليمة مش فطرة منكوسة، يعني زي الليبرالي اللي بيقول لك لا ما تعملوش حاجة، وخدوا اللي معاه في العربية ولا ما تعملوش حاجة فيهم. طب افرض كانوا زانوا فيها والعياذ بالله مثلا. طيب اللي بيقول بقى ان دي قسوة، نقول له ما شعورك لو انت ماشي في الشارع بالليل ومعاك زوجتك او بنتك وخدوا بنتك وخطفوها منك ومشيوا؟ ده انت لو معاك مدفع ساعتها هتعمل ايه؟ هتهد الدنيا كلها بيه، مش كده؟ وشعورك لو انت دلوقتي خدوا مالك، يعني لو انت دلوقتي ماشي على الطريق وراحوا معاك شنطة فلوس كده وماشي، راحوا موقفينك خدوا شنطة الفلوس، لو حد قال لك ايه رأيك لو اديناك مسدس دلوقتي تخلص بيها الجماعة دول، هتقول ايه ساعتها؟ مسدس ده انا ادوني مدفع. وساعتها فعلا رأي الشيخ عبد الرحيم هيقول لك يا سلام على الشر وحلاوة الشر، هاتوهم اذبحوهم ذبح. ده انا بقول لو صاحب فطرة ايه سليمة فعلا. ليه؟ لانه ده اللي يناسب الفطرة السليمة فعلا، ان ده اعتداء على الاعراض والحرمات والاموال بتاعت الناس. انما يطلع لي واحد منكوس الفطرة مسمي نفسه ليبرالي ولا زفت ويقول لنا لا ما تعملوش حاجة فيه، ليه؟ لانه عنده كره للايه، للاحكام الشرعية، مش عايز الاحكام الشرعية دي تبقى موجودة في الناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قتل يقتل خلاص. انما النفي ده في حالة لو اخذ المال فقط، لو خوف فقط. احنا قلنا لو اخذ المال هيعمل هيتحصل ايه؟ يقطع من خلاف. انما لو خوف فقط ينفى، طلع يعني حب يعمل نفسه راجل صايع وبطل وبتاع، وقف يعمل يعيش الدور اللي عاشوه علينا كتير البلطجية. مش كانوا البلطجية بوقفوا الناس يقولوا طلع بطاقتك رايح فين، وعاشوا في الدور. هم كانوا بينضربوا طول فترة ما قبل الثورة، كانوا بينضربوا، فبعد الثورة عملوا ايه؟ وقفوا في الشوارع يجربوا على نفسهم، يعملوا نفسهم هم ايه هم عايشين دور الشرطة يعني، يوقفوا الناس في الشوارع، طلع بتاعتك رايح فين وجاي منين، ويقلبوا العربية ومش عارف ايه ونحو ذلك. فهذا تخويف للناس، ترويع للناس. نعم. ثم قال: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. قال: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، يعني أومأت برأسها يعني، قالت نعم، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. قال: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. هو بيشير إلى الحديث الموجود في الباب، وأن هذا مما يدل على ما بوب الحديث فيه، أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين. الرد هو التحطيم والتكسير، فهذا اليهودي المجرم ضربها بحجرين فرد رأسها، حطم رأسها من شدة الضرب. نعم. قال: فسألوها، يعني كانت في رمقها الأخير، في أنفاسها الأخيرة بتموت، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان. في بعض الروايات: فوجدوها ملقى في بئر، وجدوها ملقى في بئر، فسألوها: من فعل هذا بك؟ فلان. هي ما بترد، مش قادره تتكلم، فلان فلان. واخذوا يسمون لها اسماء، والظاهر ان هي كانت جارية لبعض اليهود، والا هم ذكروا اسماء اليهود لان القرينة الاقرب، فذكروا فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فاومأت برأسها، اي نعم، فاخذ اليهودي، يعني قبض على اليهودي، فأقر اليهودي بما فعل، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة، فأقر. وهذه مسألة مهمة جدا، ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في الفوائد نوه وقال: وليس المقصود بأنها سئلت فلان فلان فأشارت وأومأت نعم أن هذا هو الذي اقتص به، إنما اقتص بذلك بعدما أقر. ولذلك لو أنه نفى فلا يقام عليه القصاص، فلا يقام عليه القصاص. ولذلك القصاص يثبت بإيه؟ يثبت بأحد أمرين، بأحد أمرين: الإقرار أو البينة، أو هما معا، أو هما معا. قال: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات. الإمام النووي رحمة الله عليه بيوسع بقى المسائل في التبويب. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات. المحددات يعني ماذا؟ كل شيء له حد يسمى محدد، سواء كان من حديد أو من غيره، سواء كان من حديد أو غيره. يعني السيف محدد والسكين محددة، وكذلك أيضا من الممكن أن يكون الحجر محددا أو الخشب محددا. لو واحد جاب خشبة وراح بريها كده فخلاص خلاها محددة يقتل بها، يعني لو غرزها ببطن إنسان خلاص هتخترق بطنه. كل محدد، كل محدد. والمثقلات، المثقلات يعني إيه؟ أشياء لها أوزان، أحجار، أي أشياء لها أوزان. وعليه يعني يشير إلى ماذا؟ أنت هنا تقول: طب إيه حكاية المحددات والمثقلات ونحو ذلك؟ طب هل المحددات والمثقلات لها علاقة بمسألة القصاص؟ نعم. العلماء لما تكلموا في مسألة القصاص، والقصاص تعبير يعبر به عن ماذا؟ عن قتل القاتل أو أخذ الحق من المعتدي في غير القتل، في غير القتل. والقصاص مشروع في كل الشرائع السابقة، جعله الله تعالى لحفظ النفوس. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اللي عنده عقل يفهم أن القصاص هذا يضمن حياة الناس، مش أن القصاص وحشية زي ما العلمانيين وغيرهم والغرب والعياذ بالله يدعون، بل الجريمة لا تتوقف في العالم بسبب عدم وجود الإيش؟ القصاص. وأدنى نسبة جريمة في العالم هي المملكة العربية السعودية، تكاد تكون منعدمة نسبة الجريمة في العالم، في المملكة العربية السعودية تكاد تكون منعدمة بسبب وجود أحكام الشريعة. ولذلك الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة. ففي مسألة القصاص العلماء تكلموا في مسألة القصاص بما يتعلق مسألة المحددات والمثقلات ونحو ذلك. فجماهير أهل العلم هو الصحيح على أن كل ما يقتل يكون به القصاص، كل ما يقتل إذا عمد المكلف إلى غيره يقصد قتله به ففيه القصاص. يعني أي شيء ينفع يقتل الغير لو فعل به ذلك قاصدا قتل غيره ففيه الإيش؟ القصاص. وأما ما لا يقتل عادة، ما لا يقتل عادة حتى ولو كان شكله حتى محدد إن صح التعبير، فإنه لا يقام به القصاص أو لا يكون به القصاص، إنما يكون فيه ماذا؟ الدية. يكون فيه الدية. عشان كده الخلاف بقى اللي هو بيشير إليه النووي هنا المحددات والمثقلات، لأن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه خالف جمهور العلماء في هذه المسألة وقال لا يكون القصاص إلا بالمحددات فقط، المحددات فقط. ليه؟ لأن المحددات هي اللي بتعمل إيه؟ اللي بتقتل. وهذا في الحقيقة غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد يقتل بغير المحددات، قد يقتل بغير الأشياء اللي فيها حد، قد يقتل بالحجر، والدليل الحديث هو معانا الحجر ضربها برد يعني رأسها بالحجرين. فالظاهر طبعا من الكلام انه الحجر ما كانش محدد ولا حاجة، ده هو بيعمل ايه؟ حط رأسها بين الحجرين، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي، امر ان يقتل بنفس الايه؟ الطريقة. وعليه احنا هنذكر هنا فائدة متعلقة بمسائل القتل، بمسائل القتل، وهي تتعلق بانواع القتل، انواع القتل. فالقتل ثلاثة انواع، القتل ثلاثة انواع. النوع الأول هو القتل العمد، هو القتل العمد. طيب ما هو القتل العمد؟ قال العلماء هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل عادة. مرة أخرى، هو أن يقصد المكلف، وأن يقصد المكلف يعني إيه؟ إنه لو صغير هو اللي قصد مش هيقام عليه الإيه؟ القصاص. لو مجنون هو اللي فعل مش هيقام عليه القصاص، لأن دي موانع من الإيه؟ إقامة الحد عليه أو إقامة القصاص عليه. هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم، وعليه لو قتل غير معصوم الدم لا شيء عليه. المحارب، المحارب يعني مثلا سواء كان مثلا المحارب اللي هو الكافر يعني اللي احنا بيننا وبينهم حرب من الكفار، او مع غير معصوم الدم من المسلمين، زي مثلا واحد مثلا يستحق القتل من المسلمين بعقوبة مقررة في حقه، فالراجل ده راح طلع يجرح منفذ العقوبة، مثلا القاضي المسلم او الحاكم المسلم اهدر دم واحد من الناس، فواحد من المسلمين راح قتل الواحد ده، ده مش هيبقى قتل ايه؟ عمد، وفي قصاص، وان كان هو يفتأت هنا في الحالة دي على مين؟ على الحاكم. نعم. قاله ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الظن انه يقتل عادة، يقتل عادة يعني لو معذرة يعني واحد ضرب واحد مسك الازازة دي كده وراح خبطه في راسه بيها، ده يقتل عادة؟ مثلا لو واحد حدف واحد بالتليفون ده كده يقتل عادة؟ لا يقتل عادة، واحد مسك عصاية خرزانة مثلا وراح ضارب واحد بيها، ده لا يقتل عادة، لا يقتل عادة. يبقى الأشياء التي تقتل عادة، تقتل عادة، ده يسمى قتل إيه؟ عمد، يسمى قتل عمد. النوع الثاني هو القتل شبه العمد، القتل شبه العمد، يعني لا هو عمد ولا هو خطأ، اللي هو النوع الثالث بقى، لا هو عمد ولا هو خطأ، إنما هو يشبه العمد، وفي ذات الوقت فيه إيش؟ شبهة الخطأ كذلك. لكن سمي القتل شبه العمد لماذا؟ لأنه أشد من القتل الإيه؟ الخطأ. وشبه العمد هو أن يقصد المكلف معصوم الدم بالقتل بشيء لا يقتل عادة، بشيء لا يقتل عادة، زي ما ضربنا مثلا أمثلة كده. فهذا ليس فيه قصاص، إنما فيه ماذا؟ فيه الدية، والدية المغلظة، فيه الدية المغلظة، لأن القتل الخطأ فيه إيه؟ دية مخففة، إنما هذا فيه الدية الإيش؟ المغلظة. الفرق بينهما أن الدية المخففة أو الدية الطبيعية 100 من الإبل، أما الدية المغلظة فهي 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، 40 منهم يبقى حوامل، 40 منهم يبقوا حوامل، دي اسمها الدية المغلظة. تمن بقى الدية المغلظة يدفعه، مش شرط يجيب الإبل نفسها، إنما يدفع الدية المغلظة. طب والقاتل العمد، القتل العمد فيه ماذا؟ القصاص، إلا أن يعفو أهل الإيه؟ القتيل بقبول الدية، لو قبلوا الدية يبقى دية مغلظة، لو قبلوا الدية يبقى دية مغلظة في هذه الحال. وعليه كذلك صيام شهرين متتابعين، وعليه صيام شهرين متتابعين، كل دية معها ايه؟ صيام شهرين متتابعين، كل دية يرافقها شهرين متتابعين. طبعا تفرق دلوقتي ببساطة خالص، مثلا واحد متغاظ من واحد عايز يموته فعلا، عايز يموته فعلا، بس ما لقاش حاجة يموته بيها، مش ده خير الحمد لله انه ما موتوش؟ فالشرع بيعامل على قدر الجريمة، مش هيحملك على مجرد الايه؟ النية فقط، على قدر الجريمة، لانه هو ناوي فعلا عايز يموته، بس هو لما جه يموته ما معهوش حاجة يموته بيها، فبيضربه بشيء لا يقتل عادة، لا يقتل عادة. انما في فرق بين اللي ايه؟ انه يقتل بشيء، بشيء يظن انه يقتل، كأنك انت عايز تقول كده، يظن انه يقتل، ماشي؟ يعني مثلا واحد جاب مثلا عصا مثلا ثخينة، قد تقتل وقد لا تقتل، اليس كذلك؟ يجي هنا بقى القاضي بقى الشرعي، هو اللي هيعمل ايه؟ هيجتهد في حكمه بقى، ان هنا العصا دي مما يقتل ولا مما لا يقتل. انا شخصيا لو قلت لها اقول لك يغلب على ظن ان دي تعمل ايه؟ تقتل. وهكذا يبقى ده مما هو من المحددات، ممكن يدخل في الايه؟ في المحددات، الاشياء الحاده، انه هو فعلا لو ده شيء حد وان هو يقتل بيه او يقتل بيه. انت ممكن انا وانت ما نعرفوش الحكايه دي، ما في حكايه ان واحد يقتل واحد بالمعلقه، لكن المجرمين يعرفوا ان المعلقه ممكن يقتل بيها، يبقى ده مما يقتل ايه؟ عاده فيما بينهم هم، وان كنت انا وانت ما نعرفوش. وعليه المسائل دي دايما القضاء فيها يا اخوانا بيبقوا طبعا على فقه عالي جدا بتفاصيل هذه الامور، ولذلك القاضي ممكن يختلف الحكم من قاضي لقاضي، ممكن حسب اجتهاد القاضي في تقييم الآلة، تقييم الأداة نحو ذلك. نعم. يبقى النوع الثالث اللي هو القتل الإيش؟ الخطأ. والقتل الخطأ فيه الدية، قتل الخطأ فيه الدية. طيب ما هي الدية؟ أيضا من باب الفائدة، ما هي الدية؟ الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، بسبب الجناية هيدفع دية. ممكن تكون الدية اللي هي في القتل وفي ديات اخرى. احنا معنا انواع من الديات، في ديات اللي هي الايه، الاعتداء على الاعضاء، على الاعضاء. واحد مثلا ضرب واحد بآلة جرحه، جرح ليس فيه قصاص انما فيه دية، ليس فيه قصاص انما فيه دية. يعني كما قال الله تعالى، قال والجروح قصاص. ولذلك في اصابات فيها قصاص مثلي، وفي جروح واصابات فيها التقويم المادي انه يدفع دية. يعني لو واحد كسر لواحد، لو واحد قطع لواحد كفه مثلا، واحد ضرب واحد بسيف راح قطع له كفه، ده يتعمل فيه يقتص منه، يتقطع له كفه زيه. واحد ضرب واحد بحاجة حادة، مطوة ولا سيف ولا سكينة، وفتح له وشه كده، ده الأظهر ان هو ايه، هيدفع دي، لان هذا يشق تقديره عند الايه، الاستيفاء، عند الاستيفاء. يعني لو قلنا له افتح له وشه زي ما فتحه لك، صعب، شيء يشق جدا، صعب ان يحصل. ولذلك فالجروح تختلف والاعضاء تختلف بحسب الايه، الحال. فقلنا الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية. والله تعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. فهذه الدية المذكورة أين، وهذه الدية تسمى أيضا في الشرع، وهي مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكلام الفقهاء أخذوه من هذا، تسمى العقل، تسمى العقل. والمقصود بالعقل هنا يعني إشارة إلى الحبل الذي تربط به الإبل أو يربط به المعتدي. فالعقل هو الحبل الذي تربط به الإبل وتساق به الدية إلى أهل الإيش، المعتدى عليه. يقوم المعتدي ياخد الإبل لغاية بيت المعتدى عليه، ياخدها بالإيه، بالعقل بتاعها لغاية بيته، يوصلها لغاية عنده، ولذلك تسمى عقل. طيب من يدفع الدية، مين اللي يدفع الدية؟ كل دي احكام يا اخوانا بتغيب عنا كثيرا، حتى احنا كطلبة علم ممكن تجد فينا من يعني ينساها، ينساها لانها مش مسائل متداولة، مش موجودة بنا. من يدفع الدية؟ دفع الدية او تحمل الدية على انواع، ايضا على انواع. النوع الاول، نوع يجب على القاتل في خاصة ماله، هو بماله هو اللي يدفع، القاتل نفسه. وهذا في القتل العمد، وهذا في القتل العمد. الله، طب مش القتل العمد ده فيه قصاص؟ هذا في حالة ما إذا عفى أهل القتيل فأسقطوا الإيش، القصاص، وقبلوا الإيش، الدية. يبقى هيدفع دية مغلظة من خاصة ماله هو نفسه. نعم. النوع الثاني، نوع يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة، نوع يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة. مين العاقلة الأول؟ طب مين، ايه هو النوع ده؟ وهو شبه العمد والخطأ، شبه العمد والخطأ. ده الدية لما تدفع أو تتحمل، من الذي يتحملها؟ عاقلة القاتل اللي هو شبه العمد والإيه؟ والخطأ. العاقلة هي اللي تتحمل الدية. من العاقلة؟ العاقلة هم عصبة الرجل الذكور، عصبة الرجل الذكور اللي هم من أهل أبوه بقى وطالع العصبة، دول الذكور كلهم يتحملوا هذا. انظر الى التشريع العظيم هذا، لانه ممكن واحد تاني مش فاهم يقوم يقول الله، طب وذنب العاقلة ايه؟ على فكرة العاقلة غير الايش، العائلة. العائلة ده تعبير عامي احنا بنقوله على الاسرة يعني، انما العاقلة يقصد بها قرابة الرجل من ابيه، عصبته الذكور، قرابته من ابيه. طب هنا لماذا هم يتحملون هذا؟ لحكمة عظيمة، وهي أن الجميع سيكون في حرص على دماء الناس. ليه؟ لو واحد متهور في العيلة يقوله خلي بالك ما تدفعناش ما تغرمناش ونحو ذلك. ولذلك الواحد لما زمان كنا واحنا ما رحنا العمرة زمان اول مرة، انا لا انسى هذه المشاهد، ما رحنا العمرة اول مرة، فكان من المشاهد العجيبة جدا التي لفتت نظر الواحد. اما كنا نيجي نروح ناحية المسجد، ننزل من الفندق رايحين راح المسجد، العربيات تقف تستناك وانت ماشي، ان شاء الله لو هتنام في الشارع تستناك لغاية ما انت اللي تعدي. اي نعم عند الحرم طبعا في تعظيم اعلى من اي مكان اخر، لكن عموما في المملكة العربية السعودية هذا موجود في الغالب الناس، انه السواقين ماشيين بالعربيات يشوف حد بيعدي يقوم عامل ايه، يلم المسألة خالص، لانه عارف انه لو خبطه ومات هيدفع ديته، والدية مش حاجة بسيطة، والعاقلة كمان هتعمل ايه، هتدفع وهتوبخه وتأنبه، وممكن ياخدوا منه العربية بقى اللي هو راكبها ويعملوا فيه ويسووا فيه. ولذلك انظر الى الشرع يحافظ على حياة الناس. اي نعم. يبقى النوع الثاني نوع يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة، وهو الخطأ وشبه العمد، وهي مؤجلة الى 3 سنوات. يعني الدية في تحملها مؤجلة الى 3 سنوات، يعني انه القاتل وعلى عاقلة يعني تدفعها على ايه، على اقساط لمدة 3 سنوات، تفضل تدفع على اقساط. ما مثلا النهاردة هيجيبوا له 10 من الابل، الشهر اللي بعد منه هيجيبوا له مش عارف 5، اللي بعد منه هيجيبوا له 10، اللي بعد منه يجيبوا له 5، لغاية ما يخلصوا المية من الابل سواء كانت مخففة او مغلظة في خلال الايش، 3 سنوات. طيب في حالة لو كانت العاقلة فقيرة لا تقدر على سداد الدية، يتحملها بيت مال المسلمين. هنا بقى يعني بتعبير عام، يعني احيانا ممكن بعضنا واحنا بنتكلم في الفيء والغنائم والخمس ومش عارف ايه، يوم تيجي بعض الاجزاء كده، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم جزء فجعله لرسول الله او جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم الباقي على المسلمين. يوم ممكن واحد مش عارف، اذا النبي صلى الله عليه وسلم ياخد كل ده، هو تعالى بقى هنا هتلاقي الايه، المصارف بقى والحاجات اللي زي دي. واحد قتل ومش لاقي له حد يسدد الدية، يوم مين اللي يدفع؟ بيت مال المسلمين. يوم يطلع من الفيء ويطلع من الحاجات دي كلها بيت مال، واحد عليه دين ومات، واحد عليه دين ومش قادر يسده بيت مال المسلمين، واحد مش لاقي ياكل بيت مال المسلمين، وهكذا. ها؟ في العمد بعض العلماء قالوا من باب التشديد عليه يكون الدفع فورا، وان كان فيه نظر ايضا هذا القول، لانه السداد جاء في شأن الدية والتحمل جاء في شأن الدية مطلقا، وعليه فتشمل الدية كلها والله اعلم، طالما انهم قبلوا عفوا وقبلوا الدية. نعم. طيب ايضا من الفوائد المتعلقة بذلك مسألة القصاص، القصاص فيما هو دون النفس، فيما هو دون النفس. احنا اشرنا الى ذلك في مسألة ان القصاص في النفس على التفصيل اللي تقدم. طيب القصاص فيما هو دون النفس ايضا انواع، القصاص فيما هو دون النفس انواع. اولها القصاص في الاطراف، القصاص في الاطراف، الايدين، الصوابع، نحو ذلك، والودن المش عارف نحو ذلك. واحد قطع الواحد صبعه، ده فيه ايه، قصاص مماثل، قطع كفه نحو ذلك. واحد قطع الواحد دراعه نحو ذلك، واحد قطع الواحد ودنه يتقطع ودنه، واحد قطع الواحد مش عارف مثلا مناخيره، لو ينفع يتقطع يتقطع، لو ينفع يتقطع يتقطع. يعني هل في زماننا الحالي يصلح ان يقال تقطع بالطب الحديث مثلا، يعني ان يدخلوه عمليات ويعملوا ايه، يقطعوا له ودنه؟ ده كله كلام يخضع لاجتهاد العلماء، لان العلماء في مثل هذه الجروح قديما كانوا يقولون يشق المماثلة عند الاستيفاء، يشق المماثلة عند الاستيفاء. يعني واحد قطع واحد مناخيره، طب هيجي يقطعوا له ازاي مناخيره، ما ممكن تطلع حتة زيادة مش عارف كذا ونحو ذلك. فكان عند ذلك يقولون بماذا، بالدية، تقدر الدية. نفس الكلام الاصبع، طب يقطع له صبعه ولا يدفع عشر دية، عشر دية، الأقرب يدفع عشر دية، عشر دية، لأن الأصابع كلها يدفع دية كاملة. لو الكف واحدة يدفع نصف دية، أصبع يدفع عشر دية ونحو ذلك. نعم. أيضا في النوع الثاني القصاص في جراح العمد، جراح العمد اللي هي الجروح بقى العادية، واحد خبط واحد في راسه فتح حاله، واحد جرح واحد في وجهه نحو ذلك، هذه الجروح كلها فيها الديات لتعذر أو لمشقة الاستيفاء بالمماثلة. النوع الثالث القصاص في اللطمة والضربة والسب والشتم ونحو ذلك، يعني واحد ضرب واحد بالبوكس كده ولا حاجة، ضرب واحد ألم، ضرب واحد مثلا في كتفه مثلا، زق واحد زقه كده يعني زقه، هذا كله فيه ايه؟ قصاص. ما احنا الدنيا عندنا ماشية يعني، ممكن الناس يستعجبوا، بعض الناس يستعجبوا لو حد، لو طلع حد حتى من المشايخ كده في البتاع ممكن يقولوا ده هم اللي جايبين الكلام دوت. واحد خبط واحد بكتفه كده في قصاص، حتى يعني لو هي ما فيهاش عمد ممكن هو يطلب عند القاضي، ممكن يطلب يقول له والله ده زقني وانا عايز حقي، يقوم القاضي ينظر في ذلك، ممكن القاضي ساعتها يعمل ايه؟ يقول له زقه زي ما زقك، وممكن القاضي ساعتها يعمل ايه؟ يعذر اللي زقه حسب الحال، لانه هيجي معانا باب بعد كده اسمه التعذير، ده يتعلق بمثل هذه الامور. في واحد لو انت قلت له مثلا عقوبتك تدفع مال، يبقى انت معاقبتوش. مثلا واحد مثلا غني راح قال لواحد مثلا من الناس البسطاء يا جاهل، فراح المحكمة، راح القاضي قال له غرامة مش عارف 1000 جنيه ولا 10,000 جنيه، ايه يعني خد ده، ما عقبش. ولذلك القاضي ساعتها اللي عنده فقه شرعي هيعمل ايه؟ يقول له قل له يا جاهل، ده الاصل، قل له زي ما قال له، ده قصاص في الايه؟ في السب والشتم ونحو ذلك، فيقول له نفس اللي قاله له ونحو ذلك. تمام، ما يقولوش، ما يقولوش. دليل القصاص ده، النوع من القصاص ده ايه؟ قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. طيب لو قال بقى شيء يخرج عن الحد الشرعي، كأن مثلا سبه سبا لا ينبغي ان يكون، يبقى في هذه الحال القاضي يعمل ايه؟ لا، في قذف هيعاقبه بالحد، حد القذف. لكن في حاجة تانية مثلا، ما استغفر الله يعني، قال له يا ابن كذا، زي العادة بقى اللي الناس بتشوفوها دي، يا ابن كذا مش عارف النظيفة والمش عارف ايه والحاجات اياها دي، فهنا في هذه الحال مش هينفع يقتص منه يقول له نفس الايه الكلمة، يوم القاضي يعمل ايه؟ يعاقبه، يسجنه، يغرمه، حسب بقى الايه. وكل انسان بتختلف، احنا لسه باب التعذير لما يجي، التعذير بيختلف من انسان لانسان في المسألة الواحدة، يعني ممكن اتنين يخشوا عند القاضي دلوقتي بيشتكوا، قال له يا ابني مش عارف النظيفة اللي بيقول عليها، يقوم في واحد يسجنه، وواحد تاني ممكن القاضي يعمل ايه؟ يقول له عيب على شكلك، القاضي بس هو نفسه يقول له يا راجل عيب على سنك بس، خلاص كده، ممكن دي تبقى هي دي العقوبة، لان ده الكلمة دي هي دي عقوبته. انسان مثلا له وجاهة مثلا، يقوم القاضي يقوم يهينه بقى بالاهانه اللي هو اهانها للراجل الثاني بكلمه فيها نوع من الايه؟ التبكيت نحو ذلك، وهكذا. تعذير ده باب لسه هيجي معانا، باب كبير جدا يعني. نعم. فهذا الحديث الذي مر بنا فيه فوائد ذكرها الامام النووي رحمه الله عليه. من هذه الفوائد قتل الرجل بالمراه، قتل الرجل بالمراه خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك، وهو أن الرجل يقتل بالمرأة. هناك من الفقهاء من قال لا يقتل الرجل بالإيش؟ بالمرأة. والصحيح أنه يقتل بالمرأة، ويدل عليه قول الله تعالى وأن النفس بالنفس. أي نعم. الحر بالعبد على الراجح كذلك، على الراجح كذلك يقتل به. اثنين أيضا من الفوائد، الجاني عمدا يقتل على الصفة التي قتل، الجاني عمدا يقتل على الصفة التي قتل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليهود أن يتعمل فيه يرد رأسه زي ما عمل فيها. نعم. ثلاثة، ثبوت القصاص في القتل. ثبوت القصاص في القتل، انه القتل فيه ايش؟ فيه قصاص، وهو القتل مثله، وخصوصا في مسألة المثقلات وغيرها، يعني خلافا لمن خصها بايه؟ بالمحددات. ايضا من الفوائد جواز سؤال الجريح من جرحك، جواز سؤال الجريح من جرحك، لكن كما سبق هذه تكون مجرد ايه؟ قرينة، وليست بينة، وليست بينة. طب ناخد الباب الاخير ده ونختم ان شاء الله به، انه حتى في حديث لطيف كده عشان نخلص بالمجلس يعني. قال: باب الصائل على نفس الانسان او عضوه اذا دفعه المصول عليه فاتلف نفسه او عضوه لا ضمان عليه. قال عن عمران بن حسين ان رجلا عض يد عن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته. ان رجلا عض يد رجل، اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد مسك ايد واحد وايه وعضوا بقى، بس طبعا هتشوفوا منظر. قال: فانتزع يده فسقطت ثنيته، شد ايده من بقه راحت سنانه كلها. قال: او ثناياه، كل الايه الوجهة الامامية دي كلها طلعت مع الايد. قال: فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي استعدى؟ اللي هو العضاد العض. راح يعني يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستعدى يعني بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يعاقب الايه؟ المعضود. نعم. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل؟ أنت يعني تأمرني بإيه؟ يعني يسيب الراجل يسيب إيده جوه فمك يعني، وأنت تخلص عليها تأكلها خلاص؟ طب ما هو لازم هيطلع إيده. قال: تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل؟ ده انت بتعضه زي ما يكون فحل جمل. الجمال طبعا معروف ان ايه عضة الجمل دي حاجة مقاتلة يعني. ادفع يدك. انا عندي والدي رحمة الله عليه ظل اهتما، وفي شبابه كان جمل عمل ايه؟ مسكه كده، بس جمل مسكه كده فقط، راح موقع له كل الايه؟ كل الاسنان الداخلية دي. قال: ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها، هذا من باب التهكم عليه وليس من باب الإقرار لهذا الفعل وأنه يأمره به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: طب حط إيدك أنت في، يعني في التعبير يعني بسيط، حط إيدك أنت في فمه تاني وخليه عضك، وشد إيدك أنت وخلاص، وطلع له أسنانه زي ما هو عمل إيه؟ عمل فيك. فالعلماء يقولون: لا، ليس هذا على سبيل الإيه؟ الامر والاستيفاء، انما هذا من قبيل التبكيت للرجل، يعني ان كيف انت تفعل هذا، وهل تقبل ان يكون هذا يعني معك. فبوب الامام النووي رحمة الله عليه، قال: باب ثبوت القصاص في القتل، باب الصائل على نفس الانسان او عضوه. الصائل الذي يعتدي يسمى صائلا. قال: باب الصائل على نفس الانسان او عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. ده اللي بيسموه في التعبير بتاع القوانين العصرية إيه؟ دفاع عن النفس، بيدفع عن نفسه، فلا ضمان عليه في هذه الحال وعليه. فهذه أو هذه المسألة تعم كل مسألة شبيهة بها. أي إنسان تعرض لي يعني صولة صائل عليه فأراد أن يدفعه فدفعه، فهذا الدفع إن كان بالمعروف أو كان يعني بما هو مناسب، فكل ما ترتب عليه من تلف في الصائل فهو هدر، فهو هدر، كما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ينظر في القدر اللي هو دفعه به. لو كان لا يندفع إلا بالقتل كان هدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد. لا آسف، الحديث الآخر، يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار، لو كان يعني بيسأله يعتدي على مالي، يريد أن أخذ مالي، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وعليه فكل دفع بالقدر الذي يناسبه هدر، أما لو تجاوز فيعاقب. لو مثلا واحد يندفع بعصا راح مطلع المسدس ومديله، لا يعاقب قصاصا عليه. ماشي، في هذه المسألة هينظر، وقرائن الحال ونحو ذلك. قد لا يصل للقصاص، يعني كل ما كان فيه شبه كل ما قل مسألة إقامة الإيش القصاص عليه ونحو ذلك، والحدود عموما كل ما كان فيه شبه. فإن وجدت شبه وقرائن تدل على خطأ كذا نحو ذلك، فقد يعاقب بإيه؟ بالقتل الإيش الخطأ، القتل الخطأ أو شبه العمد ونحو ذلك، والله أعلم. ماشي، هم اصطلحوا على ذلك، لكن من حيث الحكم الشرعي في استيفاء حق، في استيفاء حق، لان النصراني ده لو كان معصوم يعني ذمي فهو له حقه كامل، يعني لو هو كسر له دراعه يكسر له دراعه، لكن لا يقتل المسلم بالايه بالكافر. لو كان ظالما، لو كان ظالما ماشي. ماشي، هيقدر هنا الضرر هنا او هنا، يعني اللي ضربه ده اصلا اعتدى، المسلم ده كان معتدي في ضربه ظالم فيعاقب، والتاني اللي جم ضربوه كانوا ظلمة في الرد وقدر الرد ودفع الصائل. ما هو المسلم ده هيبقى في حالة شبه الايه صائل، دفع الصائل ده كان بالقدر المناسب ولا كان بما يزيد على ذلك؟ كان يزيد على ذلك يبقى هيقيم هذه الزيادة ويعاقبون عليها تعزيرا نصا وهكذا. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.